السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ففي هذه الأمسية المباركة نسعد باستضافة شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمره، ليلقي على مسامعنا كلمة توجيهية ونصيحة عنوانها الحث على المودة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعل جهوده في موازين حسناته، إنه سميع قريب. وليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالأخوة والاجتماع والاعتصام وتحقيق ما يجمعهم ويمنعهم، ما يجمعهم وينفعهم، ما يجمعهم ويعصمهم، يجمعهم على الخير ويعصمهم من الشر، ينفعهم بشتى صور وخصال الخير، ويحقق لهم آثار وثمار الخير حالا ومآلا في الدنيا والآخرة. حتى في الآخرة اجتماعات قد تنفع أصحابها وعلاقات وروابط قد تنفع أصحابها في الدنيا، لكنها في الآخرة لا تكون كذلك، لأنها لم تكن قائمة على ذلك، أي أسباب النفع الأخروي، كقوله تعالى مثلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الذين جعلوا ائتلافهم واجتماعهم قائما على مرضاة الله، قائما على محبة الله، قائما على ذات الله، قائما لوجه الله، قائما على شرعه سبحانه وتعالى، على ما يحب ويرضى، على ما شرع سبحانه وتعالى. هؤلاء أحب لله وأبغض لله وأعطوا لله ومنعوا لله واجتمعوا على الله وافترقوا على الله وما إلى ذلك. هؤلاء ينفعهم عملهم هذا المتعدد وجوها، المتعدد وجوها والمتعدي كذلك مدى وصدا وأثرا. ولذلك باختصار شديد جدا نحاول أن نشير إلى أن هذا الاجتماع يحاول الناس يجدون فيه آثاره، يجدون فيه القوة، يجدون فيه الوحدة، يجدون فيه مصالح كثيرة ومنافع عديدة مختلفة ومتنوعة ومتعددة ومتعدية، لكن قد تؤثر فيه وقد تفسده فيه وقد تفسده بعض الطوارئ العوارض، بعض ما يعتريه أو يعترض سبيله. سبحان الله، قد يجتمع الناس من أجل أن يجتمعوا بذلوا جهودا عديدة وأوقات وقوات كثيرة وكبيرة، فممكن خصومة بين عنصرين أو عداوة بين شخصين أو اختلاف في أمر من الأمور قد يفسد تلك المودة ويشتت تلك الجماعة إلى غير ذلك من عوامله السيئة السلبية. فإذا الذي يجمعه الله هذا هو الاجتماع الحقيقي، والذي يجتمع على ما أراد وما أحب وما رضي وما شرع الله تعالى، هذا الذي ينفع. ولذلك ما هو الذي يجمع ويدوم جمعه وينفع ويدوم نفعه؟ هو القرآن الكريم يا عباد الله، هذا الذي يهدي إلى ما هو أنفع للإنسان وأمتع للإنسان وأجمع بين الناس جميعا مهما كانوا وأينما كانوا، ولو كانوا في أماكن شتى ونشأوا على عقليات مختلفة ومن أجناس وأعراق وأنساب متعددة مختلفة متباينة متغايرة، هل الذي يجمع سر لا تكاد تجد له تفسيرا عقلانيا، إنما تفسيره تفسير ربانية، تفسير رباني. لذلك كما قال لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلما تجمعهم على هذا يجمع، يجد هذا يؤثر في كل الناس مهما تختلفت اللغات، مهما تباعدت الديار والأمصار، مهما اختلفت الأعراف والعادات، مهما الألوان الأجناس إلى غير ذلك. سبحان الله، هل الذي يجمع بينهم؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. على أي شيء تتعارفوا وبأي شيء تتعارفون كذلك؟ ها؟ وما هو القصد من هذا التعارف؟ وما هي أسس هذه المعرفة أو التعارف؟ وما هي كذلك وسائل تحقيقه؟ وما هي صفة إنجازه؟ وما هي كذلك الغاية منه؟ إلى غير ذلك. سبحان الله، لكي نجتمع أجساد قد نجتمع، ولكن إذا اجتمعت الألسن بالتقارب والأفكار والعقول بالتفاهم والتوافق وفي المكان بالاشتراك في مكان واحد والاجتماع في مكان واحد، لكن هذا قد ينفع لحظة ولكن لا يدوم نفعه ولا يبقى أثره. سبحان الله، لما؟ لأن الذي يؤثر في اللسان ويؤثر في العقل ويؤثر في سائر الجوارح هو القلب، هذا العضو الحساس، هذا العضو بكل صراحة الذي عليه مدار صلاح وفساد كل الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة قليلة، قطعة ليست يعني كثيرة وصغيرة ليست كبيرة، بل سميت مضغة لأنها على قدر ما يمضغها الماضغ، قد يلتهمها أو يجعلها لقمة دفعة واحدة في فمه. إذا ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ترون المخاطب في الإنسان ليس العقل يعني بمعنى البيان والأسلوب والطريقة، قد نسحر الناس، قد نؤثر في الناس، قد نستعطف الناس إلى غير ذلك من أنواع الخطاب. هذا ممكن يحصل بكل صراحة، تكون تجاوب عاطفي، تجاوب نفسي، تجاوب عقلي، لكن تجاوب القلبي يعني صراحة ينبغي أن يكون مقتنعا به، ينبغي أن يكون محبا له، ينبغي أن يكون قاصدا له إلى غير ذلك. ولهذا عموما القلب، لهذا ترون المنافقين يزعمون أنهم يبدون أشياء لا يؤمنون بها، ويظهرون أشياء لا يقرون ولا يصدقون بها، هم يكذبون ولكن يظهرون يعني بألسنتهم خلاف ما تضمره وتكنه وتخفيه قلوبهم. فهؤلاء كاذبون ليسوا صادقين، كما قال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء ليسوا صادقين. لهذا القلب ينبغي أن يشارك اللسان، إذا شاركه كان حقا ذلك القول صادقا فيه القائل، وأن يشارك العمل، فبذلك يكون مراد وغرض ومقصد ونية العامل، نية العامل. ولهذا عند أهل السنة في الإيمان لما يقولون الإيمان قول وعمل، يقصدون قول القلب، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب، بمعنى القلب يشارك اللسان وكذلك الجوارح، فهو اعتقاد إذن بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لهذا هذه الأخوة تقوم على هذا، على الإيمان، الإيمان الذي يستوطن القلب. إنما المؤمنون إخوة، أي نحن الآن هذه الأخوة وهذه الجماعة ليست نتخذها يعني مثل ما يقولون طريقة أو أسلوبا، عملا شكليا أو صوريا أو عملا دنيويا أو مصلحيا فقط، وجدنا فيه المصلحة ورأينا فيه المنفعة فحققناه وأنجزناه. لا، نتعبد الله بذلك، نتعبد، نتقرب إلى الله بذلك، أي ولو كانت أنفسنا لا تهواه وأنفسنا لعلها تأباه وتشمئز منه. قد تجد رجلا لا تجد نفسك تنفر منه، يعني بكل صراحة لست أدري لماذا، أنت تحاول وترى الرجل في سلوكه وأخلاقه ودينه رجلا صالحا، لا بد أن تعلم نفسك كيف تحب ومن تحب وعلى أي أساس تحب، لأن المحبة اليوم مولت مصالح، أشياء مشتركة وعلاقات متبادلة بين الناس. لا غلط، هذا ليس محبة شرعية. الأخوة ولات فيه انتقاء، فيه انتقاء، تنتقي. لا، إذا انتقاء قائم على الشرع، لا يعني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، تحب المؤمنين وتوالي المؤمنين وتبغض كذا يعني الكفار، هذا ممكن، شيء جميل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا لا. فيعني الآن معناه نقول عنده ميزان في المحبة والكره، يعني إذا أحب كيف ومن إلى وإذا كره كيف يكره، ولكن حتى في الكره والمحبة العدل والالتزام والإنصاف من غير مبالغة، من غير غلو. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون، بل أقصد نعم، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك أو عدوك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. مثلا حتى لما تبغض في عندك إنصاف وعندك التزام وعندك عدل وكل شيء، لا تجاوز، حتى إذا فسرت لذلك لما يكون كلامك مقنعا، ما فيش أشياء عوامل عاطفية، ما فيش مؤثرات شخصية، ما فيش أسباب دنيوية، ما فيش أمور شخصية إلى غير ذلك. لا غلط، يجد الأمور خالصة لله ومجردة عن أهواء النفوس ومصالح النفوس وأغراض وما أدري وأمور شخصية ونفسية وعاطفية ودنيوية ومادية ومسرحية وكذا، غلط. لهذا يا إخواني، لما كان للقلب هذا البؤل يعني هذا الكائن الذي وهذه الكينونة كذلك، هذا الكائن الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان وذات الإنسان ونفس الإنسان، فجعل هذا له أثر فيه. ولهذا قد يجتمع الناس، قد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هؤلاء الذين اجتمعوا بالأجساد واجتمعوا فقط حسبهم من اجتماعهم الزمان والمكان والذوات وكذا، هذا اجتماع غير مبارك فيه، غير نافع. إنما لما لأن القلوب، حتى الناس لما يتكلمون عن الاجتماع دائما يشيرون إلى الصدق في الاجتماع، إلى الإخلاص في الاجتماع، إلى حقيقة الاجتماع. ولهذا لا يؤثر فيهم من يحسن الكلام أو من يبادلك ويشاطرك ويقابلك بأحلى كلام، أنت أعطيته كلاما وأسمعته كلاما طيبا، كلاما حلوا، كلاما هو أسمعك أحسن منه ورد عليك بأجمل منه، لا غلط، يعني هذا شيء جميل، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل هو هذا الشيء تؤمن به، لأنه إذا خرج من القلب يؤثر في القلب، فيه لغة القلوب وفيه لغة الألسن، كأنه هذا خطاب القلوب، يعني خطاب الألسن حده الأذان. أما خطاب القلوب أو خطاب الألسن الذي تجسده وتؤكده وتعضده وتؤيده القلوب، هذا الذي حظه القلب بكل سواء، إذا كان حظه من القلب سيكون حظ لكل الجوارح والأعضاء من الإنسان. ولهذا دائما ربنا يخاطب في الإنسان، حتى في الخطاب يخاطب فيه قلبه قبل العقل، قبل الآذان، وقبل شيء. الأذن حقها حاسة وأداة لتلقي الكلمات وأداة للسماع، جعل الله الإنسان يسمع بهذين الأذنين، بهاتين الأذنين. فإذا هذه الأذن يعني التي يسمع بها، ها يسمع بها، فليس فقط حدها السماع، إنما العقل كذلك يتدبر، إنما القلب كذلك يخشع ويخضع لله وهكذا. قال تعالى مثلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو المؤمن، يعرف حقيقة القرآن الذي هو بصدد السماع إليه. إذا لم يفهمه ينبغي أن يفهمه حق فهمه، وإذا أساء فهمه يراجع فهمه، لا يراجع القرآن أو يميع القرآن أو يطوع القرآن ليوافق فهمه وغرضه وقصده وسوء تقديره، كما يفعل اليوم للأسف الشديد أعداء القرآن. تجدون أثرا للسماع وثمرة لهذا السماع؟ لا والله، فيه سماع القرآن يهدي الناس، تتعلم أشياء تكون سبب هدايتك. سماع القرآن الكريم يعني ينزل عليك ويجلب لك الرحمة. سماع القرآن الكريم يعني يجمع أمور كثيرة سبحان الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا وإن لما تستمع تتعلم أشياء وتعمل بها وتفلح وتهتدي وتستقيم وتسعد بها وتصلح وتنجو بها من النار وتفوز بها بالجنة إلى غير ذلك من آثاره. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، تدبروا القرآن، انظروا إلى الأخوة، أثر الأخوة في القرآن، منزلة الأخوة في القرآن، وجوب تحقيق الأخوة في القرآن، كيف نصير إخوانا وكيف نصبح كذلك مجتمعين متآلفين متوادين غير متعادين، مجتمعين غير مختلفين ومفترقين. سبحان كيف أن نجعل دليلنا القرآن، وأن نجعل سبيلنا القرآن، ونجعل مصدر صدورنا عنه الذي نصدر عنه القرآن، الذي نرجع إليه هو القرآن، الذي نتحاكم إليه هو القرآن، الذي نحكم به هو القرآن، هذا نتفق عليه كلنا ونجتمع عليه كلنا ولا يختلف فيه أحدنا بكل صراحة، لا أبدا أبدا، لأن هذا هو خلاص. إذن القرآن حكم بكذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وأوصى بكذا وقرر كذا، فاجتمعوا كلكم. ولهذا كما قال ربنا: قد نختلف، والناس يختلفون في كل مكان وفي كل زمان، ولكن العبرة في كيف يعالج الخلاف، ما هي حلول هذه المشكلات وما هي حلول هذه الاختلافات. ليست الآراء والأهواء. ممكن واحد يعطيك بعقلية والآخر يقابلك بعقلية أخرى، واحد يعطيك بفكرة الآخر يعارضه ويواجهه بفكرة أخرى، ليس هكذا، لا والله. إنما ترجع هذا لأن الأفكار خاطئة، ولو كانت صائبة قد يكون صوابها نسبيا، قد يكون صوابها نسبيا، وقد يكون بصورة جزئية، ولا يعرف ما يعتريها وما كذلك يحتف بها وما هو فيها من الخطأ إلى غير ذلك. فأما عند ما هو كلام ربك الحمد لله كله صواب وكله حق وكله عدل وكله رحمة إلى غير ذلك. سبحانه رب الذي حكم به الله هو الحكم وهو الحكم العدل وهو الحكم كذلك العادل بين الناس. حكم ربك لا لا لا لا يتآر لا يتا يت يعني مثل ما يقولون يتوالى الناس ولا يتقاعس ولا يتكاسل الناس ولا يتراخى كذلك الناس، بل يبادر ويسارع الناس إلى إلى إلى إلى الأخذ به. وإذا وجدوا أنفسهم على خلاف ذلك أي بما حكم القرآن يتهمون أنفسهم لا يتهمون كلام ربهم، يراجعون أنفسهم لا يراجعون كلام ربهم، ويرجعون عن مواقفهم لا يترجعون عن شيء كانوا أخذوه عن القرآن الكريم واستمدوه من القرآن الكريم وبنوه على القرآن الكريم. لهذا والمؤمن كما قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هكذا والمؤمن. ولكي يصل الإنسان إلى هذا الإيمان الذي جعل ما شاء الله يغلب نفسه به ويطهر نفسه من هذه الأكدار والأوضار والأضران، ويعني الذي يدنس وينجس ويكدر صفاء ونقاء هذه النفوس، يعني حتى تبقى النفس طيبة، النفس زكية، النفس نقية، النفس تقية، يعني سبحان الله ليس هكذا فقط، بل بذل جهدا وبذل أبدى كذلك حرصا وأبدى كذلك عزيمة وإرادة فوفقه الله، جاهد نفسه وربه أعانه على ذلك ووفقه إلى ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فهداهم الله ووفقهم فجعلهم ظاهرين على أنفسهم وجعلهم مؤثرين في أنفسهم، بعد كانت أنفسهم أمارة بالسوء، وبعد أن كانت أنفسهم يعني بعد أن كانت أنفسهم كذلك لوامة لعلها تلومهم، ليس فقط في عدم فعل الخير، لو كان كذلك لكان يعني شيء جميل جدا، إنما لعل البعض الثاني أو الوجه الثاني أو الشق الثاني من هذا اللوم، وهو أن تلومه نفسه لما لم يستزد من الشر وغير الخير وغير الخير عموما. المهم باختصار، ولا بل هذا كما قال له ربه يعني نفسك إما أن ترديك وتودي بك إلى جهنم، وإما أن تكون سببا في دخولك الجنة، وإما أن تعينك على دخول الجنة، كما قال سبحانه وتعالى بيّن هذه النفوس كما ذكر أصنافها وأنواعها ومراتبها وأقسامها في القرآن الكريم كما جاء في ذلك. وجعل هذه النفس كما قلت لكم يعني هذه النفس تتلقى الكلام وينبغي أن تصدق به وأن تقر به وأن تقتنع به وتعتقده، ولو لم تكن هذه النفس أدركت العلة وأدركت الحكمة وأدركت كذا وكذا، هذه مسألة ديانة، هذه مسألة طاعة، هذه مسألة عبادة، ليس شرطا لكي نطبق حكما شرعيا أو نمتثل أمرا ربانيا أن نعرف العلة. يقولك إيش هي العلة؟ ما هي الحكمة؟ ما هي الفائدة؟ ما يعني لا والله، ما هو الشرط؟ شرط فعل ذلك، سبب تشريع ذلك، هذه أشياء تعينك على التعلق به والارتباط، شيء جميل ولكن ليس شرطا. فربك أنت الآن تعبد ربك سبحانه وتعالى بما شرع وبما أمرك به، هذا هو الأصل. وعبادة ربك التي من أجلها خلقك، ها عبادتك في أخوتك تعبد ربك، في اجتماعك، في ملازمتك الجماعة وعدم مفارقتك للجماعة، في تقوية وتكثير سواد المسلمين وتقوية صف المسلمين وكذلك جماعة المسلمين، العبادة ترى في ذلك عبادة وقربة وطاعة، وتفعل ذلك عبادة وديانة واستجابة لأمر ربك سبحانه وتعالى. إذن أنت في هذا الشيء تعرف بأن العبادة التي من من أجلها خلقك ربك أن تذل له وتخضع له بفعل ما أمرك به، لا مراجعة لا تردد ولا نقاش ولا جدال ولا ارتداد ولا شيء، إنما تظهر إخباتك يعني تواضعك، وتظهر استجابتك وامتثالك لأمر ربك سبحانه وتعالى، ولعلك كذلك تخشى أن يصحب ذلك وأن يكون مع ذلك أي مع استجابتك نوع تقصير أو خطأ أو نسيان أو إهمال لما لا ينبغي إهماله أو إغفال لما لا ينبغي لك أن تغفل عنه أو شيء من هذا القبيل، تدعو ربك أن يتجاوز عنك إن نسيت أو أخطأت. والمخطئ ليس متعمدا، والناس ليس كالذاكري، لا شك لو ذكرت وتعمدت لكان هذا شيء مقصود ومراد، وكذلك الذي يتعمد ذلك ويقصده. أما إذا كنت مخطئا أردت الصواب فأخطأته، وأردت فعل الصواب فنسيته، هذا يحصل لبني آدم ومن عوارض الوجوب، يعني وجوب الأداء ممكن جدا لنسين، إن الله تجاوز أقصد يعني من روافع مما يرفع الإثم، هذا عارض يعرض للإنسان، فإذا نسيت أقصد ليس من عوارض الوجوب إنما من عوارض كما يقولون ما الإنسان وما يرفع عنه الإثم وما يرفع وينفع عنه ويرفع كذلك ويدفع عنه الجناح، بمعنى الناس لا ليس آثما والمخطئ ليس آثما، إنما الآثم الذاكر الذي يذكر الشيء فيفعله، إذا ترك الواجب يأثم لترك الواجب لأنه يذكره ولم يمنح مانع من ذلك كعدم القدرة ونحو ذلك من الموانع، أو الناس كذلك. والدليل على ذلك آيات قرآنية، إنما ربك جزاك بما تستحقه لأنك كنت أهلا لذلك وكنت صادقا في ذلك، فجزاك على صدقك وعلى التزامك وعلى استجابتك بمثل جنسي وبما يليق وبما يقابل به عملك كما أمرك ربك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، أعلمك أشياء معلومات، هذه الكلمات اسمعها وينبغي أن تعقلها وينبغي أن تفهمها وينبغي كذلك أن تطبقها، احفظ الله يحفظك. إذا حفظت ربك سبحانه وتعالى بالقيام بواجباته في يعني بعهوده وطاعته وأمره ونهيه، إذا أمرك بشيء تأتمر به وإذا نهاك عنه تنتهي، قال نهاك خلاص أنت من المنتهين، فهل أنتم منتهون؟ منتهون، ويستجيب كما قال ربنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، والطاعة هنا بمعنى موافقة المطلوب على الوجه المراد، موافقة المطلوب منك على الوجه المراد، الأمر تفعله لأنه أمر بالمعروف، والنهي تلتزم تنتهي عنه وتكف عنه وتجتنبه كذلك وتدعه لأنه لا ينبغي فعله وهو منكر، فالمنكر تنهى عنه والمعروف تؤمر به، فإذا أنت الآن تلتزم وتستجيب وتقول سمعنا وأطعنا، يعني بمعنى هذه الأمور مثل ما عرف العلماء الطاعة، قال هي اتباع الأمر الديني الشرعي، لأنه هذا لابد كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء يختبرهم الله يا إخواني، يختبرك الله، هل تستجيب؟ كيف يعني استجابتك؟ وهل أنت صادق في استجابتك؟ وهل أنت مخلص كذلك؟ وهل أنت ملتزم بذلك إلى غير ذلك؟ وهل أنت تتقرب إلى الله بهذا؟ ويعني وتتعبد الله تعالى بذلك؟ أم كيف يكون أمرك؟ أم أنت تطمع في مصالح فقط وتطمع في منافع فقط دنيوية مادية إلى غير ذلك؟ غلط. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم يمتحن المؤمنين، يمتحن عباده، يمتحن الناس عموما، امتحن اليهود فأظهروا خبثهم ومكرهم وسوءهم وعصيانهم وتمردهم وطغيانهم، بلغ بهم الأمر إلى حد القول أن قالوا سمعنا وعصينا، يجادلون أنبياءهم ويختلفون على أنبيائهم ويؤذون أنبياءهم ويجعلون الهوى هو السبب في ذلك. إذا وافق أنبياؤهم في كلامهم وأوامرهم ونواهيهم ودعواتهم ورسالتهم أهواءهم يكفون عنهم ويؤمنون بهم ويتبعونهم، أما إذا وجدهم يخالفون أهواءهم تراهم يؤذونهم ويعيرونهم ويقتلون منهم فريقا إلى غير ذلك مما كانوا يفعلون، كما قال لهم موسى: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، كما قال سبحانه وتعالى: المؤمنون ليسوا يعني كغيرهم من الطوائف كاليهود والنصارى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، إلى غير ذلك. ولهذا هؤلاء المؤمنون ليسوا كغيرهم، فالمؤمنون ما شاء الله يعرفون يعظمون الله ويقدرونه حق قدره ويستجيبون لأمره ويسيرون على صراطه وطريقه ويتبعون رسوله إلى غير ذلك من خصائصهم الفاضلة ومقوماتهم الفاخرة وأعمالهم الصالحة وأقوالهم الصادقة وإيمانهم الخالص إلى غير ذلك من خصائصهم التي شرفهم الله وفضلهم الله على من سواهم وعلى غيرهم من الأمم جميعا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أو كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المهم باختصار يا إخواني، قلت إذن فالله يمتحن الناس كما قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الكاذبون المنافقون كاذبون، اليهود كاذبون، النصارى كاذبون، المسلمون صادقون، المؤمنون صادقون. نعم يا إخوان، الدليل: امتحنهم الله فثبتوا عند الامتحان، وأمرهم الله فاستجابوا، ودعاهم الله فاستجابوا، وأمرهم الله فامتثلوا، ونهاهم الله فكذلك اعتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه واستجابوا لأمره سبحانه وتعالى واجتنبوا ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. لا يتقدمون شيئا ولا يقدمون شيئا ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله، هؤلاء هم المؤمنون حقا. ولذلك ما جاء في أواخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا ماذا قالوا؟ وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. احفظ الله يحفظك، وحفظ الله لك يعني في دينك وفي دنياك، في دينك، في مالك وأهلك وولدك، وما شاء الله في كل شؤونك ما شاء الله، وفي دينك ما شاء الله، يحفظك في إيمانك وطاعتك والتزامك حتى تلقاه راضيا مرضيا، تلقاه ما شاء الله ملتزما مستقيما، تلقاه من المطيعين ومن المفلحين سبحان الله العظيم. أقول إذن: فأنت رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه. المهم باختصار، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا إخوان، هذه قاعدة: إذا استجبت لله يستجيب الله لك، هو الذي وعدك بذلك، وهو الذي بشرك بذلك، وهو الذي ذكر لك ذلك. اذكروني أذكركم، هكذا سبحان، تذكر ربك يذكرك سبحان الله العظيم، تستجيب له يستجيب لك، إذا ما استجبت ما يستجيب لك، والجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء قائلا: يا رب يا رب يا رب، خلاص هذا ما لا مفر لا مفر ولا مناص ولا بد له ولا منجي له ولا من يدفع عنه لا يعطيه ما يريد ويمنع عنه ما لا يريد إلا الله فلجأ إليه. لكن بعد متى؟ بعد متى؟ وهل استجاب قبل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات التي علمها ابن عباس من بينها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولا لا؟ صح. إذن خلاص هذا الرجل ما عرف الله في الرخاء، ما عرف الله في الرخاء، بل كان ينكر ما أمر الله وكان يعصي وكان ما كان يستجيب وما كان يلتزم، سبحان الله. فبعدين لا لا لا, لا, لا يستطيع، لا بد له أن أن أن يلجأ إليه. خلاص فأخذ يسأل ويدعو ويتضرع ويبتذل ويلح في الدعاء وإلى غير ذلك ما يفعل. فيقول عليه الصلاة والسلام عن حال هذا الرجل كيف كان وكيف هو حاله، وهل أتى بأسباب الاستجابة، وهل فعله ولا يستجاب حتى يستجاب له، إلى غير ذلك من ماذا، يعني في موانع الاستجابة، في موانع الاستجابة. وهو قوله فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام زيد وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، لم يستجب. لهذا المؤمنون استجابوا فاستجاب الله لهم. لهذا ترون خصائص هذه الشريعة سبحان الله، اليسر عند المسلمين، وترون الوسطية عند المسلمين، أن جعلهم الله سبحانه وتعالى، لأن دين الله هو بين الغالي فيه والجافي عنه، بين فيه غلاة جاوزوا الحدود الحد الأقصى، وفيه جفات خرجوا عن الحد الأدنى، ميعوه خلاص، جعلوه يعني فيه طرف، فيه طرف، هما على طرفي نقيض كما يقولون، في هذان الطرفان لهذا الصراط، لهذا السبيل، لهذا الأمر له طرفان، فهما في أقصى الطرفين، وخير الأطراف من كان في الوسط. وكانت الأمة الإسلامية والأمة المحمدية هي على الوسط، عدولا خيارا، فجعلهم الله عدولا خيارا. هذه الأمة تعرف مصالحها وتعرف منافعها، كيف هداها الله حتى في اختياراتها يا إخوان. لهذا يحقد عليها اليهود ويحسدونها كذلك، اليهود والنصارى والسائر الأديان، مثل ما اليوم الطوائف الضالة والمذاهب الفاسدة، مثل اللي عليه مثلا اليوم، مثل ما أرادت روسيا أن تخترق شيئا من تلقاء نفسها، روسيا الملحدة أصبحت ترعى ما كما يقولون، زعموا يعني مؤتمرا للدعوة الإسلامية. وين يا إخوان؟ غلط. إنما من فعل هذا الكفر يتولد عنه البدع. قديما قالوا البدعة بريد الكفر، ولا لا؟ يعني مبتدع خلاص بدأ يخرج عن الدين إلى أن يصير كافرا عياذا بالله. احذروا المبتدعة، فإنهم يلتقون مع الكفار في هذا الشيء. إنما هؤلاء بلغوا الأقصى، وهؤلاء إن لم يتوبوا سيؤولون وسينتهون ويصيرون إلى ذلك. ولهذا رأيتهم هؤلاء مثل ما أصحاب الأم، يعني ما أقول الأديان لأنه ما في إلا دين واحد، غلط من يقول الأديان السماوية، يقول النصرانية واليهودية وكذا، أديان غلط. فيها الدين السماوي الذي رضيه الله دينا للناس والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مثل ما قلنا اليوم الناس يحاربون الإسلام، هذه أصحاب الديانات الفاسدة والعقائد الباطلة، كذلك أصحاب المذاهب المنحرفة يحاربون أهل السنة والجماعة. لا يقولون نحن نحارب أهل السنة والجماعة، قل نحن أهل السنة والجماعة. خلاص والله نريد أن تكون أهل السنة والجماعة. انظروا أعطونا شيء يدل على أنكم صادق، على أنكم صادقون في دعواكم، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعية. الصوفية على إيش تقوم؟ ما مصدرها؟ ما حقيقتها؟ ما أصولها؟ يعني بعيد عن الدين في مصدرها وأثرها، في كنها وميتها، في أصولها، وفي كل شيء سبحان الله العظيم. المذاهب الأخرى كذلك. إذن معناها لا يكون الرجل سنيا، ليست مجرد دعوة، الدعوة يستطيعها كل إنسان، ولكن المدعون كاذبون إلا، كل من يدعي شيئا يكون كاذبا إلا، نستثني منهم. من هم؟ الذين يملكون البينات وفي أيديهم وبين أيديهم الحجج والبراهين على صدق دعواهم، كما قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، بين قال يعني الناس كاذبون إلا من كان يعني في دعواه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من كان على طريقة المصطفى على سنته هذا صادق. بمعنى المدعون غدا يوم القيامة أن لما الناس يريدون ورود الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم أول من يرد على الحوض، أنا فارتكم على الحوض ولا لا، يهيئه لأمته ويهيئه لأصحابه وهو أول من يرد عليه. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما كلما أرادوا الورود والدنو والاقتراب كلما ازدادوا اختلجوا كلما ازدادوا تقهقرا وتأخرا، سبحان الله. فيقول يصيح يقول ربي أمتي أمتي، وفي رواية ربي أصحابي أصحابي، وفي رواية ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال له لا إنهم ليسوا أمتك، إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، ما بقوا على السنة. هؤلاء يسمون المبتدع أهل السنة، يسمون الضالين أهل السنة، ويحرمون ويسلبون ويسرقون ويأخذون يعني أهل السنة، اسم أهل السنة من أهل السنة. ولكن أهل السنة يا إخوان ليست قضيتهم قضية شعارات، ولهذا رأيتموهم كلما وجدوا أناس يدعون أهل السنة يعني يدعون شيئا ليتميزوا عليهم وليختلفوا عليهم ليغيروهم ويبينوهم حتى ما يقول الناس هؤلاء منهم. إذا ماذا يفعلون؟ يأتون بالألقاب ليس لهم لقب يعرفون به، سبحان الله. يعني الآن ممكن ظهر أهل البدع والفرق وسموا روح أهل السنة والجماعة، وظهر أهل الرأي فسموا أنفسهم أهل أصحاب الحديث والأثر، وظهر الناس المخالفون لمنهج السلف الصالح والمبتدع الذين أحدثوا وكذا وسموا أنفسهم السلفيين، بمعنى نحن نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. يعني دائما يتميزون على المدعين، يتميزون على الذين يتظاهرون والذين يقول نحن كذا وكذا. اليوم يقول لك نحن نرجع لكتاب السنة ونعمل بكتاب السنة، قل خلاص المرزا غلام أحمد القاذياني يدعي ذلك، الصوفية ولاة الصوفية يدعون ذلك، الطوائف كثيرة تدعي، خلاص. يقول إذن بيننا وبينكم ماذا؟ منهج السلف، مذهب السلف، علم وعمل السلف. إذا كنتم صادقين في رجوع كتاب السنة فإنكم تصدقون في الرجوع إلى ما كان عليه السلف، كما قال مالك لما قال هذا الكلام. قال مالك فيما يرويه عنه ابن الماجشون، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم قال قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة، وفي رواية وقرأت كذلك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها أو أصلح أولها. المهم باختصار، ولهذا سامحوني ترون علماء السنة لما يقرر في كل شيء يبغى تكون السنة ظاهرة، في الفقه تكون السنة ظاهرة، في الوصول يبغى تكون السنة ظاهرة، في الحديث هي عين السنة كما يقولون. ولهذا ترون بعضهم يجعل كلمة الحديث مرادفة لكلمة السنة، لأن السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يعني تعرفون هذا. وكذلك حتى في العقيدة عند علماء العقيدة يطلقون كلمة السنة على مسائل العقيدة، مسائل العقيدة كالسنة عند لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، والسنة عند الخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لابن أبي زمنين، والسنة للبربهاري، والسنة للحميدي أبي بكر الحميدي وغيرهم، كلهم كتبوا السنة. بمعنى ينبغي هؤلاء يقول، ولهذا لما يقولون يقول مثلا السنة عندنا كما قال الحميدي وكما قال قبله وكما قال كذلك أحمد بن حنبل. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فكل بدعة فهي ضلالة. نقول لهؤلاء يكفيكم هذا، هل أنتم أو كما قال البربهاري اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، بما لا يقوم أحدهم مقام الآخر، زعما تريد أن تفرقوا وتفصلوا بين ذلك. فالسنة عندهم تعني الشريعة وتعني العقيدة وتعني كل شيء، هذا الشيء ولا لا؟ ولهذا الآن نقول لهؤلاء الكاذبين، يعني قد يكذبون على الناس ولكن لا تدوم لكاذب محمدة. فالنبي لما قال وستفترق أمتي، كما من رواية معاوية من أبي سفيان وغيره، جاء من طرق كثيرة في جل طرقها ضعف، ولكن يتقوى كما قال أهل الحديث وعلماء الحديث، يتقوى الحديث وينجبر ذلك الضعف ويرتقي به بتعدد طرقه ومخارجه إلى درجة الحسن لغيره. حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة، لما سألوه عن هذه الواحدة قال من هم ما أنا اليوم عليه وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه لهم. هذا الذي أراده مالك، وهذا الذي أراده الإمام أحمد، وهذا الذي أراده كل أئمة المسلمين بمعنى السنة. فأقول إذن أمة الإسلام استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله لها، استجاب. بعدين طلبوا الله، سألوه أن يخفف عنهم فخفف، وأن يمنحهم وأن يعطيهم فأعطاهم. الآيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. إلى سبحان الله، فاستجاب الله لهم. لهذا يا إخواني لما نقول، لأنا لما أردت فقط والوقت سامحوني لا أستطيع أن أبقى معكم أكثر مما بقيت يعني، ولكن إن شاء الله تكون فرص ويكون وقت أوسع إن شاء الله، وخاصة العودة ستكون برا، ولهذا سامحوني. والعبرة ليست بكثرة المقالات والكلمات ولا بطول اللحظات والأوقات، إنما العبرة بما في هذه الكلمات من العبر والعظات إن شاء الله التي يستفيدها الإنسان بإذن الله تعالى. أقول ولذلك لما نحن الآن نتحدث عن هذه الائتلاف وعدم الاختلاف والمودة يا إخوان، قائمة على السنة، فأهل السنة أهل الجماعة، الجماعة تأتي بها. حد انظروا حتى الجماعة التي يدندن حولها ويشنشن غيرهم زعيمين أنهم يبحثون عنها، شنشينة كشنشينة أخزم، وإن كان أخزم أحكم من هؤلاء، حتى شنشنته جاءت لطيفة، أما هؤلاء يطنطنون وليسوا يشنشنون فقط، كما يقول الجزائريين يتشنشنون، يعني بمعنى غير صورة غير دوي هكذا، والصوت يزعج الناس، يزعج الناس، الأشياء المزعجة تتشمئز منها نفسك ولا تريد سماعها وتنهى صاحبها عنها ولا لا. أما كهؤلاء الذين يصيحون هذه الصيحات الباطلة الفاسدة الكافرة مثلا، لذلك أقول إذن فالجماعة كذلك، الجماعة فأهل السنة هم أهل السنة والجماعة، الذي يجمعنا هي السنة. فنستخرج من هذا أن السنة تجمع، وإن الذي يفرق هي البدعة، البدعة تفرق يا إخوان. بعض الناس يبتدعوا لكي يجمعوا فلم يجتمعوا ولم يبارك الله في اجتماعهم، ولم يجعل اجتماعهم اجتماعا مرحوما أو اجتماعا مباركا أو اجتماعا نافعا أو اجتماعا شرعيا، لا لأنه قائم على غير مرضات الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فكان أولى أن يتبعوا ما أمر الله، كما قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم أعداء فأصبحتم إخوانا. من الذي صير، من الذي جعل يعني هؤلاء الأعداء يسيرون أعداء متباغضين، هذا يكيد للآخر وهذا يترصد للآخر في الطريق، وهذا يتربص به الدوائر، وهذا يفعل ما يؤذيه به إلى غير ذلك. الآن أصبح أخا له، أصبح يحب له مثل ما يحب لنفسه من الخير، بل بلغ به الإيمان إلى أن أصبح يقدمه ويؤثره على نفسه. ما الذي جعل صبر هذا الأخ يصبر على أخيه؟ إذا كان أخوك شوية مقلق صبر عليه، وش عليه؟ تدي الأجر على قدر المشقة، تدي الأجر على قدر الحرج، تدي الأجر. أصبر على أخوك، أخوك يا أخي ولا ما أدري كيف، المهم تكون هذه يعني معنى الأخوة. هذه راك مشي دايما تلقاوها كيما تحبوا، ساعات تكرهوا أشياء وربكم يجعلكم منه ويجعلكم فيه خيرا كبيرا وكثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا، أو كما قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا الأخوة هذه يا إخوان، فربنا سبحانه وتعالى يخليك باش يولي ينزل حبيبك، تبين تبذل جهد، تبذل جهد وطاقة وتبدي حرص وعزم وجزم وحسم في هذا العزم. باش ليش تحملت في سبيل ذلك؟ هو يسبقك وهو يقابلك بالشر أنت بالخير، بالكلمة البذيئة السيئة أنت بالكلمة الطيبة الحسنة، بالمعاملة اللي ممكن تؤذيك وأنت بما لا يؤذيه، بما يسعده، بما يسره، بما ينفعه، بما يريحه. لا سبحان الله، قال تعالى كما في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لهذا يا إخواني إحنا ربنا هو اللي أمرنا بالأخوة مش الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جسد هذا وأكد هذا وبين هذا وأرسى قوائم هذا، فجعل الأخوة تقوم وتدوم، وجعل الأخوة تؤسس وتقعد أصولها ويقوى بنيانها. فولو تعتريها وتعترضها بعض الحملات، لكن سرعان ما يروح كل شيء ويتلاشى كل شيء وتبقى على ما هي عليه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لهذا يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم باش تعرفوا قيمة الأخوة، ما ظنوش لأنه كان بعض الناس يسارعون في الفرقة، يسعوا في الفرقة باش بالنميمة بالغيبة ما أدري بكيش. أنقل ماذا شوف، كاين النميمة والكذب في الإصلاح. يا أخي النميمة، شوف النميمة اللي راح تقولي بين الناس شي اللي كاين، راح تقولوا يا فلان راه قال عليك، هو المشي بين الناس ونقل ما هو بين الناس من كلام أو شيء، يعني تنقله بين الطرفين، لكن بغرض وقصد الإفساد. يا أخي هكذا أن تفسد ذات بينهم، مش تصلح ذات بينهم، تفسد وتفرق بينهم من أجل إغار الصدور، من أجل تأليب الناس، من أجل بث وزرع الكراهية وبذر بذور الشحنة. المهم يعني تريد أن تفرق بين المجتمعين، وتريد أن تجعل المتحابين متباغضين، وتريد وتريد وتريد. هذا ولو كنت صادقا في قولك وفي نقلك، لم تفتري ولم تدعي ولم تكذب في نقلك، ولكن هذا الغرض اللي مش مليح جعله ربي سبحانه كبيرة من الكبائر، سماه النميمة. يا أخي هكذاك معناه ردوا بالكم، واللي يصلح بين الناس غرضه مش ليه نفسي وشخصي، غرض خوته يتصالحوا، يجوز له ولو حين الإصلاح وإرادة الإصلاح وبغية الإصلاح، لما أراد الإصلاح ويقصد الإصلاح يجوز له أن يكذب على قدر ما يجمع. مثلا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فهذه المواطن الثلاثة كما في حديث أم كلثوم من المواطن الثلاثة التي يجوز فيها الكذب. يا أخي يجوز الكذب في الإصلاح بيننا ولا ما يجوز؟ يجوز في هذه في هذا الموضع يستثنى الكذب ليس محرما. شوف معناه بس تشوف قضية إصلاح بين الناس هذا الشيء. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سبحان الله العظيم. المهم الجماعة تقوم بالمصلحين، لكن كما قلتكم دائما تقوم على الحق، ما تقومش على كثرة الحق، على سواد وسداد، أن يسود الحق وأن يكون الحق هو السيد. الناس كلهم يرجعون كما قال ربي فإن تنازعتم في شيء، الناس يتنازعوا يختلفوا ولكن ما يحكموش آراءهم، وغلبت الطرف أحد الطرفين على الآخر وما أدري هذيك الأسباب والوجوه والعناصر والمعايير والمقاييس والموازين، لا غلط. إنما وش قالهم ربهم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المهم باختصار كما قلت لكم، إذن ينبغي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، لما بمجرد يعني بلوغه ووصوله ودخوله المدينة ووصوله إليها يعني بنى المسجد، لكم تعرفوا أثر المسجد ورسالة المسجد ومهمة المسجد ما شاء الله، وكذلك المسجد اللي عمروه لقي عمروه متحابين متآخين، ولهذا رأيتم فريضة صلاة الجماعة وكيفية صلاة الجماعة وسميت بصلاة الجماعة، أن يدخلها المسلمون جماعة واحدة وأن يكونوا كلهم خلف إمام واحد لا يسبقونه بتكبير أي بتكبيرة ولا بركوع ولا بسجود، بل كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تختلفوا عليه، عدم الاختلاف على الإمام. والاصطفاف يكون بأن يحاذي هذا الآخر بمنكبه وقدمه، وأن يملأ فراغا إذا كان بينها، وأن يصل الصف إذا كان مقطوعا، وأن يقرب بين الصف إلى غير ذلك. من أجل ماذا؟ نجد فضل الجماعة وأثر الجماعة في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة، نختم بحديثين وللحديث بقية. يسركم هذا إن شاء الله، وللحديث بقية يكون أوسع إن شاء الله، لأنه موضوع جدير، لأنه موضوع حساس أعلم، وهذا رم يشكو من الناس جميعا عموما أو غالبا، لهذا نترك. إنما أردت فقط بهذه التوطئة تهيئة القلوب والنفوس لهذه الأشياء. فأقول لما النبي صلى الله عليه وسلم آخى، انظروا يا إخوان أخوة المهاجرين والأنصار، سخاء الأنصار، أصبح الأنصاري ينفق ويعطي أخاه ما يملك، يناصفه ويشاطره ويقاسمه، إن شئت أعطيتك نصف ما أملك وتنازلت عن شطر ما أملك. سبحان الله. والآخر الأخوة هذه يتقرب بها إلى الله، ماشي جبت واحد غني نبقى حتى كي نجي نخلص ندخل يدي في جيبي ما نجي نخرج حتى يخلص هو، اسمه بالحيلة، لا غلط، نسبقه ماذا بيا كي نخلص ما يفيقليش باللي خلصت، حتى يجي خلص يقول له خلصك صاحبك او كيفاش كان معايا، لا غير بالغمزة كيما يقول، ماشي مثلا او بالإشارة مثلا، حب نقول يعني هذو كان عندهم سخاء وجود وكرم، والآخرون كان عندهم قناعة ماشي طماعين. يا أخي راكم شفتوا اللي قالوا إن شئت أعطيتك كذا وكذا، وش قالوا؟ وش قالوا؟ دلني على السوق يا أخي هكذا، يعني شوفوا الناس هذا ماشي طماع وهذاك ماشي مشحاح، هاي الأخوة اللي كان كل واحد يتقرب بها إلى الله. هذا ماذا بيا نوري الخويا ماذا بيا نعطيه، وش يسره وش يثلج صدره وش يفرحه وش يسعده، باللي صح نحب خويا لله، والآخر كذلك نحب خويا لله، ماذا بيا ما نكلفوش، ماذا بيا ما نشقش عليه، ماذا بيا انا اللي نمدلو مش هو اللي يمدلي، ماذا بيا انا نزيد مش هو اللي يزيد. الله يعني فيه تنافس سري خفي يعلمه الله، ربي اللي يعلمه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هؤلاء حتى جعلهم اهل السنه كما يقولوا، حتى واحد يعني في العراق في الشام يعني يموت يتاثر له السني في اقصى ما ادري اين، ولا لا يا اخوان؟ علاش؟ وهاكم شفتوا الحج يزيد يقر من منافعه، ما منافع كثيرة عند الحج الحمد لله. يغفر لك الله ذنوبك، منافع كثيرة. من بين منافع الحج اجتماع المسلمين، اجتماع في وقت واحد في مكان واحد وفي زمان واحد وبعمل واحدة. الحج عرفة، لا يتخلف أحد عن عرفة، يوم عرفة. فمن لم يكن حاضرا بعرفة ومن لم يكن واقفا بعرفة فكأنما لم يأتي، بمعنى فكأنما لم يحج. معناه انت جيت من أين أتيت، كلكم في هيئة واحدة وصفة واحدة. سبحان الله، باش الناس يعرفوا بأنه هذا الاجتماعات تاع المسلمين، هذا الفوارق والطبقات وما أدري كيف، ما عندش اعتبار عند المسلمين. ماذا بينا ما يظهرش الغني على الفقير، ماذا بينا قاع يظهروا كيف كيف متواضعين قاعدين كيف كيف. هذه الأخوة حتى إذا كان فيه كبر يزول، حتى إذا كان فيه شيء مش مليح يروح، حتى إذا كان فيه أغراض مش مليحة خلاص تنتفي وتنعدم. ولهذا ربي سبحانه وتعالى كما كان يقوله من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وفي رواية لا تبغضوا ولا تضبروا إلى آخره. يا أخي كان قالهم وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية كما أمركم الله، كما أمركم الله تعالى. يا أخي أكذب، والأخوة هذه تقوم على التقوى. يا أخي هكذا إخواني. ولهذا الحديثان هما أولا، وأختم بثالث في الاجتناب أو في الدرء واتقاء وسد ذرائع الفرقة ولو بأدنى الأشياء وأهون الأمور التي لا يظنها الناس بريدا أو ذريعة أو وسيلة أو سبيلا أو بابا إلى الفرقة. فأما الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن إيش؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي كالبنيان المرصوص، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني شبك بمعنى شوفوا كيف، ما كاش فراغ، ما كاش تصدع. هذه واحدة ما شاء الله. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم، نريد المودة والائتلاف والتضامن والتكافل والاجتماع وكلش. هو مثلك النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بيكم تقيسوا أنفسكم ونقيسوا أنفسنا بهذا المقياس الشرعي، ونوزن الأخوة تاعنا والجماعة تاعنا بهذا الميزان الشرعي، ونشوفوا الصفة صفة وهيئة وحقيقة أخوتنا لهذه المرآة الشرعية، هي اللي تعكس لنا وهي اللي تكشف لنا وهي اللي تبدي لنا صفة وحقيقة وصورة هذه الأخوة. ولهذا قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الله أكبر، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إلى غير ذلك من الحديث سنأتي إن شاء الله عليها وسنريدها ونذكرها إن شاء الله لاحقا. ولهذا إذن احذروا الفرقة واحذروا كذلك الخلاف يا إخوان، ولو بذرائعه، قد يبدو بأشياء لا تظهر لكم ولا تظهر لكم منها بوادر أو مظاهر أو أسباب الفرقة، لكن إذا كان هذا يودي أو يؤول أو يفضي بالناس إلى الخلاف اتركوه، كل ما كان وسيلة إلى الشر فاتركوه لأنه مقدمة الشر، وكل ما كان ذريعة إلى المنكر فاتركوه، وكل ما كان بابا إلى المنكر تدعونه وتجتنبونه وتدرؤونه. هكذا سبحان الله العظيم. ولهذا مرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه إذا نزلوا منزلا وواديا ينزلون هكذا متفرقين، يعني جماعة هنا مثلا أو والأخرى هناك والأخرى هنالك لعله متقاربين، لكن يعني كأنهم متفرقين شوية أو متباعدين شوية أو متباعدين شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته الفرقة ويخشى على أمته الاختلاف، الخلاف شر كله، شر كله كما قال ابن مسعود، أو كما ثبت كذلك من رواية ابن عمر بن الخطاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لذلك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن ولهذا لما رأهم كذلك قال ما لي أراكم عزين، إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. الشيء اللي يكون أمامها ولا وراءها ولا معاها ولا فيها الشيطان؟ هل يكون فيها الخير؟ يأمركم غير بلي سوءكم ويغركم ويمنيكم وبعدين يضحك عليكم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فاستجابوا لأمره صلى الله عليه وسلم وتنبهوا لنهيه صلى الله عليه وسلم، فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا ونزلوا مجتمعين متضامين متقاربين، لو بسط أحدهم رداءه لوسعهم وضمهم جميعا. هذا ما استطعنا قوله مع ضيق الوقت، لأن تسمحون الطريق يا أخي أكذك ما زبينا ما مشوش في الظلام هكذا، ويجوز مشي في الظلام. عليكم بشيء من الدلجة فإن الأرض تطوى فيها يا أخي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصحبي رأوا من هيك الشيء اللي غير براسه السائق يعني، قلت له الشيء اللي انتهى ما أوريه لكم شكون بس ما تزعفوش عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان مقيل أخ تزوج يا أخي أو لا درت فاكزة أه؟ واسمه الأخ حسن. الله يبارك. إذا ندعو لأخينا حسن نقول له بارك الله لك فيها وبارك لها فيك وجمع بينكم في خير هكذا إن شاء الله. وربي يبارك وربي إن شاء الله كما قلنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق العزاب للزواج، وأن تفتح لهم الأبواب، وأن تذل لهم الصعاب، وأن يكثر لهم الله الأسباب، وأن يرزقهم الله السداد في الاختيار والصواب. بارك الله فيكم.